السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب صلاة الجماعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ده باب جديد بيتكلم عن صلاة الجماعة. يقول: تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا. ده حكم صلاة الجماعة، واجبة على أول الشروط، شروط وجوبها، يعني شرط الوجوب الرجال، يعني النساء مش واجب عليهم، أحرار العبيد مش واجب عليهم، قادرين يعني غير القادر، وهنتكلم على أعذار ترك الجماعة في كلمة قادر، يعني قادر دي لها تفصيل، حضرا وسفرا. سفرا فيها خلاف بين العلماء، والراجح إن في السفر لا تجب صلاة الجماعة، لأن الجمعة مش واجبة في السفر، في الجماعة من باب أولى قياسا عليه. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم، أمر فلتقم طائفة منهم معك، والأمر للوجوب. وإذا كان ذلك في الخوف فمع وجود الأمن أولى. والحديث أبي هريرة، يعني في أدلة وجوب صلاة الجماعة كتيرة، وبعض العلماء قال إن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، زي الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم قالوا إن الصلاة ما تنفعش غير جماعة بس، لو ما فيش جماعة تبطل الصلاة، والراجح إن الجماعة واجبة ولا تبطل بها الصلاة. ماشي. قال إن أبو هريرة رضي الله عنه، حديث مرفوع: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. لا يشهدون، كلمة يشهدون غير كلمة يقيمون الصلاة، لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هنا ده دليل على عدم شهود، على ان شهود الصلاه، شهود الصلاه واجب. ليه بقى احنا بنقول كلمه يشهدون دي مهمه في الحديث؟ لان شهود الصلاه يعني صلاه الجماعه، لا يشهدون الصلاه. لان في بعض الناس بيعترض على الحديث ده، ويقول ان الصلاه دي في المنافقين ما كانوش بيصلوا اصلا. طيب، كلمة لا يشهدون الصلاة يعني القضية إن هما بيجوش الصلاة، لا يشهدون الصلاة، مش القضية إن هما ما بيصلوش. ده حديث متفق عليه، فده دليل قوي على وجوب صلاة الجماعة. ولما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى وكان لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيتي، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ولم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى، أبو مسعود بن مسعود قال: لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم لها. هنا بقى ده تفسير لكلمة يشهدون الصلاة، التخلف عن صلاة الجماعة، التخلف عنها. أقل الجماعة تقام بإمام ومأموم ولو أنثى، يعني رجل وامرأته. حديث أبي موسى مرفوعا: الاثنان فما فوقهما جماعة. ده ضعيف لكن معناه صحيح طبعا، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: ولي أمكما أكبركما. كانوا اثنين بس، فدل على أن بتنعقد الجماعة باثنين، لا تنعقد بالمميز في الفرض. نص عليه يعني الإمام أحمد، لأن ذلك يروى عن ابن مسعود. طبعا المسألة دي محل نظر، والصحيح أنها تنعقد بحديث عمرو بن سلمة أنه كان إماما للناس وهو ابن 6 سنوات أو 7 سنوات. تسن الجماعة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجهل المسجد إلا في المسجد. ده ضعيف. قال ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. المسجد، صلاة الجماعة في المسجد مستحبة. في المسجد ممكن يصليها في مكان مصلى، الناس تجتمع في مكان زي مثلا موظفين في شركة مثلا يجتمعون يعملوا مصلى ويصلوا فيه، كل ده جائز، ولكن المسجد أفضل. وللنساء منفردات عن الرجال، يعني يسن أيضا أن تصلي النساء منفردات عن الرجال. لفعل عائشة ومسلمة وأمر صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها. حديث أم ورقة كانوا بيصلوا مع بعض، النساء يصلوا مع بعض والرجال يصلي مع بعض، ده الأفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرسل لأم ورقة رجل يؤذن ويقيم، وأم ورقة كانت تصلي تؤم أهل دارها. الدار يعني حي، مجموعة من البيوت. الدار في الشرع هي مجموعة من البيوت، يعني أهل حي، يعني كانوا بيجمعوا في بيت واحدة اسمها أم ورقة وتصلي بيهم جماعة. وحرم وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضخ الوقت. يعني لو مسجد فيه إمام راتب، إمام راتب يعني إيه؟ كلمة راتب يعني مرتب، واحد مرتبه، ناس مرتبينه، المرتب يعني موظف، إمام راتب يعني إمام موظف، دي وظيفته، هو المسؤول عن إقامة الصلاة والصلاة، ده اللي اسمه الإمام الراتب. خلافه بقى إن الناس تشوف حد يصلي بيهم فيصلي بيهم، حتى لو صلى بيهم كل مرة ما يبقاش إمام راتب حتى يكون ده شغله. ممكن إمام راتب ياخد على كده مرتب، وممكن ما يبقاش مرتب، بس اتفق الناس على أن هذا الرجل يكون إمام. إلا مع إذنه إن كره ذلك، ممكن ما يكرهش، يقولون أنا لو تأخرت صلوا، ولا يكره ذلك، إنما لو كره لابد أن ينتظروا ما لم يضق الوقت. يضق الوقت يعني يفضلوا مستنين لغاية العصر، والراجح أن ينتظروه حتى الموعد العرفي في إقامة الصلاة، فإن تأخر لا ينتظره الناس، إنما يؤم الناس من بعدهم، لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت، لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي، وفعله عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ابن إلى حي كان بينهم مشكلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح لهم، وبعدين تأخر عن الصلاة، فأبو بكر الصديق صلى بالناس. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. من كبر هنا بقى إدراك الجماعة بإيه؟ إن هو يدرك يكبر قبل ما الإمام يسلم التسليمة الأولى، وده الراجح، إن الجماعة تدرك بإدراك جزء منها، وله الثواب بقدر هذا الجزء. يعني اللي جه في نص الصلاة غير اللي جه في أول الصلاة غير اللي جه في آخر الصلاة. وما يشترطش، لا يشترط أن يدرك آخر ركعة، ماشي؟ لأن الأحاديث التي وردت في إدراك آخر ركعة كلها في الوقت وليس في الجماعة، في إدراك الوقت. من أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. يعني إيه بقى إدراك الركعة؟ يبقى في مسألتين، مسألة اسمها إدراك الركوع، ومسألة تانية اسمها إدراك ركعة. خلاص، إدراك الركوع قلناه، إدراك الركعة قلناها، إدراك الركعة مع الإمام ومع الوقت قلناها، إدراك الوقت إدراك الركعة في الوقت، وهنا بقى إدراك الجماعة. يبقى في الإدراك أنواع: إدراك وقت بأن يدرك ركعة قبل خروج الوقت، إدراك الجماعة بأن يدرك الإمام قبل تسليمه، أن يكبر تكبيرة الإحرام قبل تسليم الإمام. إدراك الركعة، يبقى في إدراك جماعة، إدراك الركعة بقى، إدراك الركعة بإدراك الركوع، بحيث أنه يركع غير شاك في الركوع، يعني هو اطمئن ويتابع الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. هنا الحديث يعني إيه؟ إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. كلمة لا تعدوها شيئا يعني لا تعدوها ركعة، إنما إيه اللي بنعده شيئا؟ هنعده شيئا قبل السجود اللي هو الركوع. من أدرك الركوع أدرك الركعة، حديث لفظ في أبو داود. وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدرك؟ يعني يسن المأموم إن هو يخش يلاقي الإمام ساجد يسجد. في بعض الناس لما يخش يلاقي الإمام ساجد يفضل واقف ينتظر الإمام، يعني ضيع على نفسه فضل كبير، ضيع على نفسه السجود. السجود يعني له فضل كبير جدا وله أجر عظيم جدا، هو فوته على نفسه. أقل حاجة في الأجر ده إن يكون العبد إذا سجد ولا الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بالسجود، أمرت بالسجود فلم أسجد، وأمر بالسجود فسجد ويبكي ويعتزل. وأقرب المرء أقرب الأحوال للإنسان وهو ساجد إلى ربه، والإنسان يفرط في هذا الفضل كله. والسجدة الواحدة أفضل من الدنيا وما فيها. إن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. هنا بقى التسليمة الثانية عند الحنابلة ركن. لو إن المأموم قام قبلها يبقى كده ترك الإمام. في الحالة ديت صلاة الفرض انقلبت نفلا، لأنه لم يبطل صلاة نفسه، وفي نفس الوقت هو لم يدرك الإمام فتبقى نفلا. والراجح إن التسليمة الأولى هي اللي ركن والثانية هي اللي مستحبة. طيب إذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لو الإنسان أقيمت الصلاة فلا يجوز له أن يصلي إلا المكتوبة فقط. طيب لو أقيمت الصلاة وجه واحد عايز يصلي السنة ما ينفعش، بعد ما تقام الصلاة ما تنفعش. طيب وإذا أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، وهو فيها يعني هو جوه الصلاة أتمها خفيفة. طب يسلم، يسلم لو ما عرفش يتمها خفيفة أو كان يضايق الناس في صلاته وفي صفوفه، صلي في الصف الأول مثلا. في الحالة ديت هنقول له خلاص سلم بقى علشان خاطر الصلاة تقام وأنت كده إيه تضايق ترتيب الصفوف. إنما لو كان بيصلي وراه يصليها خفيفة. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، والأولى فرضه. واحد صلى وبعدين راح مسجد الثاني لقى الجماعة أقيمت فيسن له أن يعيد، والأولى هي الفرض والثانية مستحبة. يتحمل الإمام عن المأموم أشياء، القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والستر. يعني الإمام دي مسؤولية الإمام، يعني إن هو يتحملها عن المأموم. القراءة قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، وحديث إذا قرأ فأنصتوا. وقال صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة. كل دي أدلة على إن إيه؟ إن قراءة الفاتحة للإمام في الجهرية تسقط القراءة عن المأموم. ده قول الجمهور وده الراجح، إن الفاتحة لا يجب قراءتها في الجهرية على المأموم، إنما واجب في السرية وفي الركعتين الأخرى الأخيرتين من صلاة العشاء أو صلاة الجهر. طب حديث عبادة الصحيح المحمول على غير المأموم، حديث كذلك حديث أبو هريرة قد جاء مصرحا في كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام، ده ضعيف يعني. وقوله اقرأ بها في نفسك من قول أبي هريرة قال في المغني قد خلفوا 9 من الصحابة، قال ابن مسعود وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا. طب برضو يتحمل المأموم الإمام سجود السهو عن الإمام، دي اتكلمنا فيها في سجود السهو، وأيضا سجود التلاوة. إذا سجد يسجد المأموم، ولو ما سجدش ما يسجدش. والسترة، السترة اللي هي أن يضع أمامه ساتر، ماشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء. دعاء القنوت برضو ده يتحمله الإمام. التشهد الأول إذا سبق بركعة في الرباعية. في الرباعية الواحد لما بيخش في الركعة الثانية كده التشهد الأول بالنسبة له هو دخل في الثانية الأولى ليه؟ هيبقى في خلاف بينه وبين الإمام في التشهد الأول، فيتحملها الإمام. وسن المأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت، يعني في السرية. وفي سكتات إمامي، وهي سكتات الإمام، يعني يقرأ الفتحة في سكتات الإمام. ده يعني إحنا قلنا في الجهرية الفتحة فيها مستحبة للمأموم، سكتات الإمام قبل الفتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة. قبل الفتحة بيسكت للاستعاذة وقراءة دعاء الاستفتاح، وبعد الفتحة بيسكت لقراءة الفتحة للمأموم، وبعد فراغ القراءة وقبل الركوع يعني. ودليل السكتات حديث الحسن بن سمرة عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السكتة الثالثة قبل الركوع، سكتة بسيطة كده تفصل ما بين آخر القراءة والركوع، ويقرأ فيها فيما لا يجهر فيه متى شاء، في السرية يقرأ متى شاء. من أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. طبعا ده كلام مفهوم من غير دليل يعني. إلا أحرم، أحرم يعني كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام، لسه بيقول الله فالتاني إيه كبر بسرعة. لازم الإمام يقول الله أكبر كاملة، وبعدين المأموم بعد يقولها. الأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. فإن وافقه فيها أو في السلام كره، وإن سبقه حرم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ طبعا ده دليل على التحريم. فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته. يعني اللي هيسبق الإمام عمدا تبطل صلاته. لا صلاة ناس ولا جاهل، يعني واحد ناسي أو جاهل وسبق الإمام في ذلك. بعض الأخوات في رمضان بيبقى الميكروفون انقطع والصوت ما انقطعش، الصوت انقطع يعني، وهم بقى ايه يعني بيدرك الامام ما على حسب بقى ايه ما هم شايفين كده. ففي الحاله ديت يعني لو فرضنا الصوت رجع ولقوا نفسهم سبقوا الامام هيستنوه لغايه ما الامام يجي مكانه، يعني يستنوا لو كان يسير يعني، او يرجعوا للامام فيه ويكملوا معاه وما يسجدوش للسهو. الاخطاء للمأموم ما فيهاش سجود سهو. طيب لو العكس بقى، لو نفسهم متأخرين عن الإمام، الإمام سبقهم، هيدركوا بسرعة ما فاتهم ثم يلحقوا بالإمام. لو كان فاتهم ركعة خلاص يصلوها في الآخر، لو كان ما فاتهمش ركعة ولو فاتهم أركان ركن أو اتنين أو تلاتة يلحقوهم بسرعة ويلحقوا الإمام. مثال مثلا الصوت انقطع والإمام في القيام، وهم ظنوا نفسهم الإمام في القيام، فالإمام ركع وسجد، فلما جه الصوت تاني لقوا الامام ساجد. يعني عرفوا ان الامام ساجد، يعني كل ان هو الله اكبر عرفوا ان هو ساجد يعني. هيعملوا ايه هم لسه في القيام؟ هيركعوا يقولوا سمع الله لمن حمده، ويلحقوا الامام في السجود في الركوع، ويكملوا مع الامام وما يسجدوش لسه. يسن للامام التخفيف مع الاتمام، اذا صلى احدكم للناس فليخفف، فان فيه مستقيم والضعيف، فيه مستقيم والضعيف وذا الحاجه، فيهم السقيمة والضعيفة والكبيرة وذا الحاجة، وإذا صلى النفس بطول مش ما لم يؤثر المأموم التطويل. يعني فرضنا المأموم قال له طول براحتك التراويح مثلا أو حاجة زي، وانتظاره داخل إن لم يشق على المأموم. يعني المأموم في الركوع فيستحب له أنه ينتظر الداخل، ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير له. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. خلاص يعني ايه يستحب الانسان يكره له منع زوجته من الذهاب الى المسجد ان كان فيه مصلحه. اما لو كان ما فيهوش مصلحه، لان عائشه قالت لو راكم رسول الله لمنعكم. فصل في الامامه الاولى بها الاجود، هنا بقى ترتيب الائمه. الاولى بها الاجود قراءه الافقه، الاجود قراءه غير الاحفظ. في أجود وأحفظ، حافظ بس مش مجود، لا يعلم أحكام التجويد، إنما الأجود هو المتقن اللي بيقرأه كما أنزل بأحكام التجويد، لأن أحكام القرآن نزل بأحكام التجويد، فيقرأ غضا طريا كما نزل بنفس الأحكام التجويد. وطبعا في بعض الناس بيقولوا إن أحكام التجويد بتلهي القراءة، لا ما بتلهيش ولا حاجة، بالعكس ده بتتقن القراءة، الغنن مقصودة فيها، فيتقن الإنسان القراءة، وفيها تغني، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ده حاجة سنة أن الإنسان يفعل ذلك، من السنة أن يفعل ذلك. فالتجويد الأجود أن يقرأه كما أنزل، ويقدم قارئ، قارئ يعني حافظ الفتحة، يعني لا يعلم فقه صلاتي على فقيه أمي، أمي يعني لا يقرأ، فقيه بيعرف فقه الصلاة بس ما بيعرفش يقرأ فتحة. لحديث أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ثم الأسن فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ثم الأشرف، الأشرف يعني قرشي أشرف نسبا، ثم الأتقى والأورع، ثم الأقرع، وصاحب البيت أولى، صاحب البيت الصالح للإمامة أحق، يعني لو واحد راح في بيت واحد فصاحب البيت أحق بالإمامة من غيره، من اللي جاي جديد يعني. وإمام المسجد ولو عبدا أحق، والحر أولى من العبد، والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم، وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، ما دام هو ده الأولى يبقى لازم هو اللي يصلي بالناس، لازم إذنه. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. لا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. هنا بقى إمامة الفاسق. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال جابر مرفوعا: لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته سيفه. وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج. طيب ما ده دليل على جواز الصلاة خلف الفاسق، ماشي، لو واحد فاسق، الحجاج طبعا قاتل وفاسق، ما فيش خلاف بين العلماء في فسقه، وهو من أفسق الناس، قتل من العلماء والمسلمين بالشبه دون روية قتلا، ومع ذلك كان ابن عمر يصلي خلفه ويعترف بإمامته وينقاد لرأيه، وينقاد له يعني إمام، ولكنه فاسق. والحسن والحسين يصليان وراء مروان بن الحكم. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. وقال الحسن البصري: صلي وعليه بدعته، يعني صلي وراء المبتدع وعليه بدعته، طبعا إلا بدعة مكفرة يعني ده كافر. ثم روي عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور، حصر في بيته 40 يوم، فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة اللي هو الغافقي بن حرب ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وتصح إمامة الأعمى والأصم والأقلف، أقلف غير مختون يعني، وكثير لحن لم يحل المعنى، واحد بيلحن بيغلط في التشكيل، بس بشرط التشكيل بيغلط في التجويد، ممكن يصلي وراء. والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة، تمتام ألدف بيكرر التاء. في الكل للخلاف في صحة يكره يعني، ولكن الصلاة صحيحة. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، والراجح أنه تصح. يعني إيه لا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله؟ واحد رجله مكسورة أو مقطوع، ما ينفعش يصلي إمام عند الحنابلة يعني. ليه؟ لأنه هيصلي قاعد والقيام ركن، يصلي مأموم بس. والراجح ان هو يجوز ذهن وصل إليه، الا الامام الراتب من المسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا، فصلى وراءه قوم قياما فشار بهم ان يجلسوا. الحديث ده منسوخ في حديث ابي هريره، حديث ابو بكر لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى اماما وهو جالس، وصلى خلفه ابو بكر قائما، وصلى الناس بصلاه ابي بكر وتصح قياما، يعني لو برضو الناس صلوا قياما تصح، وتصح قياما. وان ترك الامام ركن او شرط مختلف فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد. لو الامام صلى مقلدا مذهب من المذاهب وفقد شرط او ركن تصح صلاته، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد. والراجح انه لا يعيد، لان ده اجتهاد. يعني مثلا فرضنا واحد اكل لحم الابل ثم صلى، وراح حنبلي واحد بيصلي، يعيد الحنبلي؟ لا ما يجي، ولا انكار في مسائل الاجتهاد، ولا تصح امامه المراه بالرجل، ولا امامه المميز بالبالغ في الفرض. الراجح انها تصح لحديث عمرو بن سلمة، وتصح امامته في النفي وفي الفرض بمثله، بغلام مثله. قال ابن مسعود: لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود. بس حديث عمرو بن سلمة دل على انه ايه، كان بيؤم الناس وهو طفل صغير. ولا تصح إمامة محدث ولا ندس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحة صلاة المأموم وحده، لأن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس. لو الإمام فاقد شرط، ففقد يعني إيه، وصلى وهو ما يعرفش إن هو محتلم، الإمام هيعيد لوحده ولا يأمر الناس بالإعادة. ولا تصح إمامة الأمي اللي هو لا يحسن الفاتحة إلا بمثله، لا يحسن الفاتحة أيضا. ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس. الراجح أن يصح النفل خلف الفرض والفرض خلف النفل. يعني إيه النفل خلف الفرض؟ يعني الإمام يكون بيصلي للفرض واللي وراها نفل، والعكس الإمام نفل واللي وراه فرض. وتصح المقضية خلف الحاضرة والعكس، حيث تساوت في الإثم، في الاسم. والصحيح ان حتى لو مثلا يعني ظهر ولا ظهر، عصر ولا عصر، والراجح انه برضه ايه، يجوز باي نيه. هنا برضه موقف الامام: يصح وقوف الامام وسط المامومين، يعني السنه ان يقف الامام وسط المامومين، والسنه يعني يصح والسنه وقوفه متقدما عليهم للسنه، انما لو وقف وسطهم يجوز، لان ابن مسعود فعلها وقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ويقف الرجل واحد عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه، ولا عن يساره مع خلو يمين، وتقف المرأة خلفه. يقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، يعني لو حب واحد صلى أم اثنين هيقف ويقف عن يمينه محاذيا له، ما يرجعش سنة، لا يبقى في نفس الخط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره. ولا تصح خلفه، يعني لو صلى هو واحد تاني، هو يصلي قدام وواحد وراه، لا هما الاثنين جنب بعض خلاص. لحديث رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره بالإعادة. والراجح ان صلاة المنفرد خلف الصف تبطل ان تعمد ذلك، اما لو كان غير متعمد، يعني كأنه بينشئ صف جديد، او هو لقى مثلا ايه الصف اكتمل وهو بيصلي وراهم، كل ده مش لا تبطل صلاته. ولا عن يساري مع خلو يميني، برضو الصلاة صحيحة بس ايه، مكروه. والمرأة خلف الإمام حتى لو وقفت لوحدها في الصف، لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين. المرأة خلفنا يعني لوحدها في صف لوحدها. وإن صلى رجل ركعة خلف الصف المنفرد صلاته باطلة، احنا قلنا الصحيح انها مش باطلة ولا حاجة. وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع، صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير. وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح. هنا بقى اقتداء الإمام بالمأموم دي مسألة برضو عايزة تفصيل شوية. الإمام والمأموم حالتين: إما أن يكونوا في مسجد فقال هنا ايه، ان كان في المسجد لم تشترط رؤيا في سماع التكبير. خلاص في المسجد بقى مش لازم اتصال الصفوف في المسجد، ممكن صف يصلي تحت وصف يصلي فوق في الصنبرة وصلي صف عند النساء، مش لازم اتصال الصفوف لان المسجد كله في حكم اتصال الصفوف، ولكن تأخير فضل بس. طيب لو كانوا بقى بيصلوا بره في الشارع، هنا بقى ايه، لابد ان يقتدي الامام بالمأموم ولو كان بينهما فوق 300 ذراع، الذراع 50 سم يعني 150 متر، صح بشرط ان راى الامام او راى من وراءه، هنا اشترط الرؤيه. والراجح العبره باتصال الصفوف عرفا، يعني مثلا ينفع ناس تصلي بيتها قدام المسجد، تصلي في البيت والمسجد لسه ما اتملاش وهم فوق في البيت عندهم، لا ما ينفعش. انما لو اتصلت الصفوف لغايه بيتهم ينفع. خلاص ساعات في الحرم الصفوف بتتصل لغايه الفنادق، فالناس بتصلي جوه الفنادق، فده ينفع ما دام اتصلت الصفوف. وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق مثلا فيه سيارات، يقول او طريق لم تصح، والراجح ان هو صحيح، صحيح الصلاة صحيحة، لأنه القطع ده ليس قطعا في حكم قطع الصفوف، لا ده في حكم الصفوف الموصولة، يعني في عذر. يكره علو الإمام عن المأموم، يعني الإمام يبقى صلي في حتة عالية عن المأموم إلا للتعليم مثلا، لا عكسه، يعني ممكن المأموم هو اللي يصلي في حتة عالية. وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد، يكره ليه انه يحضر المسجد؟ ليه راح كريهه؟ من اكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. فصل يعذر بترك الجمعه والجماعه المريض. دول بقى اعذار ترك الجمعه والجماعه، ليه الاعذار ده؟ ديت ده معناها ان هو ايه؟ ياخذ ثوابها كامل ومعذور. المريض، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكذلك ابن مسعود. الخائف حدوث مرض، واحد بيجيله برد لما بينزل، واحد مريض والدكتور قال له ما تحركش، لو تحركت هيزداد عليك المرض، فده برضه معذور. المدافع أحد الأخبثين، البول أو البراز، لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثين، فده معذور. ممكن واحد عنده إسهال شديد يخش الحمام، معذور في ترك الجماعة. ومن له ضائع يرجوه، واحد ضايع منه حاجة وبيدور عليها، ده معذور في ترك الجماعة، ممكن يدور عليها ويترك صلاة الجماعة، مش يترك الصلاة، لا يترك صلاة الجماعة وبعد كده يروح الجامع يصلي، لقى بقى جماعة يصلي ما لقاش يصلي لوحده. واحد مثلا ابنه تايه وبيدور عليه، وممكن لو دخل يصلي وطلع ممكن ابنه يضيع، يعني يتوه بعيد يعني، أو يخاف ضياع ماله. واحد معاه شنطة وواقف في الشارع، الأذان أذن، لو ساب الشنطة ودخل المسجد ممكن الشنطة تتسرق، والمسجد ما فيهوش مكان للشنط عشان يحطها قدامه يعني، او فوات، او يخاف ضياع ماله، او فوات ماله، فواته يعني، مدي الواحد ميعاد واقف والراجل ده هيجي من السفر، لو ما لقوش هيمشي ينتظره، او ضررا، او ضررا في ماله ماشي، او يخاف على مال استؤجر لحفظه كإدارة بستان، واحد مستأجر لحفظه هو دي شغلته ان هو يحفظ البستان، ما ينفعش يقفله ويروح يصلي، لا ممكن يصلي في نفس المكان. لحديث ابن عباس مرفوع، من سمع نداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قال وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف او مرض لم يقبل الله منه الصلاه التي صلى، وده ضعيف. الخوف ثلاثه انواع، على المال من سلطان او لص او خبز او طبيخ يخاف فساده، وعلى نفسه من عدو او سيد او سبع، وعلى اهله، يبقى الخوف على المال او النفس والاهل وعياله، فيعذر في ذلك كله. وكذا إن خاف موت قريبه، لأن ابن عمر استصرخ، ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد ماشي، وهو يتجمر الجمعة، فأتاه بالعقيق وترك الجمعة، ترك صلاة الجمعة وقعد معاه بالعقيق. سعيد بن زيد مات سنة 51 هجرية، وهو ابن عمة ابن عمر وجوز عمته. أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة في ليلة مظلمة، الأذى بقى أو يخاف الأذى، ممكن يصلي لوحده، مطر، في مطر شديد يؤذي، أو وحل يؤذي، أو ثلج أو جليد، بشرط تكون ليلة مظلمة فيها أذى. كان ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. في السفر، إنما في الحضر ممكن يكون البيوت قريبة والأماكن ليس فيها شيء مخوف يعني، أو يخاف تطويل الإمام برضو، ليه حق لو مفيش غيره فليه حق إن هو إيه يصلي في بيته أو يصلي في مسجد آخر. ونكتفي هنا ونكمل إن شاء الله المرة الجاية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.